كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا وأدخلنا في كل الأمور مخلصا وأخرجنا من كل الأمور مخرجا وعافنا واعف عنا وعن والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة المشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم المشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم الدارين آمين. باب التصوف. التصوف وهي كلمة اختلف فيها العلماء منذ أن نشأ إلى يومنا هذا، لم يختلفوا في المتحقق بها أنه هو متحقق في الدين الإسلامي بكماله، ولكن اختلفوا من حيث تقييد معناها وتعريفها بقيد، لأن التعريف له قيود، أن يكون قليل المبنى ويشمل كل من يدخل تحته. يبقى ده التعريف. أما نقول ما هو التصوف، يعني معناه أقول سطر كلمات قليلة لكن يدخل فيها كل المعاني، لكثرة معانيها يصعب حصرها. ولكن على أي حال قبل أن أقرأها، يعني ممكن أقول لك انطباعي وفهمي أنا عنه من خلال ممارستي لهذا الموضوع منذ سنوات عديدة قراءة ومطالعة وسلوكا. التصوف هو التدين، والتدين هو الالتزام بدين الله إسلاما وإيمانا وإحسانا، أو قل القيام بحق الإنسان تجاه ربه وبحق الرب تجاه الإنسان. بمعنى أن الإنسان عبارة عن جسد وروح وسر، فالجسد له عبادة والروح لها عبادة والسر له عبادة. فإذا قمت بعبادة كل جزء فيك كنت إنسانا كاملا. فالجسد عبادته الإسلام وهو الانقياد الظاهر، والروح عبادتها الإيمان وهو الاعتقاد الباطن، والسر عبادته الإحسان وهو المراقبة والمشاهدة. فإذا علمت ذلك فهذا هو الصوفي، الصوفي الذي حسنت سيرته أي في الظاهر استسلاما وانقيادا، وحسنت سريرته، وحسنت سريرته أي ما بطن في قلبه، فلا يكون فعله مخالف لقلبه ولا قلبه مخالف لفعله، بل يستوي عنده الظاهر والباطن لأنه يراقب ربه في كل حال. فالتصوف هو العبادة والعبودية والعبودة، فالعبادة للبدن والعبودية للقلب والعبودة للروح، هذا هو التصوف. التصوف أن تتعامل مع المكون في الكون، فلا يحجبك الصفات عن الأفعال، ولا الأفعال عن الصفات، ولا الذوات عن الذات. التصوف كما قال سيدنا مولانا الشيخ إسماعيل صادق العلوي هو التخلي والتحلي والتجلي، هو التخلي من كل مذموم فعلا وعملا واعتقادا، فعلا وقولا واعتقادا، والتحلي بكل محمود من الأخلاق والاعتقادات، فيأتي بعد ذلك التجلي من الله عز وجل. لأنك تدخل في الإسلام بلا إله تخلي إلا الله تحلي، ثم تسير خلف رسول الله محمد رسول الله فيأتي التجلي، فلا تجلي إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القاسم والله ناصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أهل السلوك ما يحدث له من ترقي، ويقسم على أهل التجليات ما يحدث له من شروط. هذا هو التصوف باختصار. فالعبادة هي الظاهر والعبودية هي الباطن والعبودة هي الحقيقة، أو قل التصوف هو الطريقة والحقيقة والشريعة، والشريعة هي الإسلام والطريقة هي الإيمان والحقيقة هي الإحسان، والشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده. ده باختصار، لكن هنقرأ على أي حال كلام العلماء في هذا الموضوع. الصفاء محمود بكل لسان، وضده الخضورة وهي مذمومة، وكأنه أراد أن يقول أن التصوف يحوي معنى الصفاء، والصفاء أن يكون ظاهرا كباطنا، لأن الحاجة الصافية تقدر تشوف فيها ما يحويها، والحاجة الكدرة لا ترى فيها ما يحويها. والإنسان الصوفي لظهور إيمانه وظهور إحسانه وظهور انقياده فصار صافيا رقى، حتى أنه صار كأنه لا يوجد، لأنه في الحقيقة إذا فتشت عن الأمر كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على معرفته، فلا يقول أنا ولا يرى لنفسه شيء. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا الحسين بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نوفل قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متغير اللون. متغير اللون يعني فيه نوع تغير لسبب الخشية مما أظهره الله له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر الله له سبحانه وتعالى الحقائق كأنها أمامه صلى الله عليه وسلم، فكان يتغير ويتغير لونه أمام الناس فيشعرون بذلك. فقال ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، كأن عرض عليه الفتن التي تعرض على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فتغير لونه خوفا على أمته صلى الله عليه وسلم. فقال ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر وهي الفتن، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. ولذا شرع لنا التعزية، تعزية أهل الميت، وتعزية أهل الميت لأنهم ما زالوا أحياء، دي الحقيقة، لأنهم لو ماتوا ما عزتهم، أنت تعزي الحي لأنه ما زال حيا في الدنيا، وأما الذي مات فما عند الله خير للنظرات. فالتعزية في الحقيقة تعزية للأحياء لأنهم ما زالوا في دار الاختبار ودار الابتلاء، ولكن الذي يفوز هو الذي يموت ويتخلص من دار الفتن إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وما عند الله خير للأبرار، ومعلوم أن أمة النبي هم الأبرار، لأن الأشرار هم الكفار. فكل مسلم حتى ولو كان عاصيا موته أفضل من بقائه، لأنه يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان الصوفي الذي فهم الحقائق يرضى بما يرضاه الله له، فإن رضي لك الإقامة فأقم، وإن رضي لك الوفاة فترضى، لأنك مع الله على كل حال، بخلاف المحبوب فعليك أن تستزيد فترة بقائك في الدنيا بالطاعات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، أي أنه لو لم تحسن العمل فالموت خير لك، لأنك لو لم تحسن العمل ومت قل إساءتك وقلت غفلاتك فيكون لمصلحتك. أما إن كنت من أهل اليقظة وأهل الذكر وأهل العبادة فلا شك أن بقائك في الدنيا ما زال للترقي وما زال للتجلي من الله عز وجل. ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، إن كان صالحا فما عند الله خير للأبرار، وإن كان عاصيا فتقل معصيته، وإن كان كافرا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يبقى حتى الدنيا وبقاء الكافر فيها عقاب له. فيبقى على كل حال الإنسان الموت له على كل حال خير، إن كان كافرا فأحسن حتى يقل كفره، وإن كان صالحا فما عند الله خير للأبرار. ثم هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة، التسمية الصوفية غلبت على الطائفة اللي هم يريدوا أن يصفوا قلوبهم من كل شك وكدر، وأن يصفوا أعمالهم من كل مخالفة وبدعة، وأن يجعلوا كل هذا القصد لله لا للدنيا. الذين أرادوا ذلك وقاموا على ذلك سموا أهل التصوف. فيقال رجل صوفي وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة المتصوفة، وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق. تيجي تدور تشوفها دي مشتقة منين عشان نشوف أصلها ايه، ملهاش، فتجد لا تجدها قابلة لأي اشتقاق. والأظهر فيه أنه كاللقب، يبقى جامد غير مشتق، لقب. زي احنا ما نقول مثلا اللي قائم بعلوم النحو نسميه مثلا نحوي، اللي قائم بعلوم الحديث نسموه محدث، القائم بعلوم الأصول يسموه أصولي، القائم مثلا بعلوم الأبدان يسموه طبيب، القائم بعلوم الأدوية يسموه صيدلاني، وهكذا. يبقى أصبحت كاللقب على القائم بتهذيب النفس على الشرع الشريف متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، متحققا بالوراثة النبوية والخلافة المحمدية. الذي يريد ذلك يبقى إيه، خذوا لقب سموه هم التصوف. فأما قول من قال إنه من الصوف، ولهذا يقال تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، يعني لبس الصوف مش خاص بيهم، عشان نقول ان ده جاي من التصوف، جاي من لبس الصوف. الامام ابو الحسن الشاذلي كان يلبس افخر الثياب مثلا، وكان صوفي كبير، فلما جاءه الصوفية عصره وكان يحب يلبس الثياب القديمة الرثة، فنقدوا عليه هذا الامر وانتقدوا وقالوا له أين الزهد وأين المقامات التي تحدثون الناس علي، وأنتم تلبسون أفخر الثياب وتأكلون أفخر الطعام وتسكنون في أفخر الأماكن؟ قال مظهرنا يقول الحمد لله، ومظهركم يقول اعطونا لله. ففهم الناس إن هو أراد أن يظهر نعمة الله عليه حتى يبين كمال استغنائه عن الخلق. أما الذي يلبس المرقعات فكأنه يقول للناس أعطوني. ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا التصوف نشأ أساسا من أهل الانقطاع للعبادة الذين هم أهل التجريد، لا يتعاملون مع أسباب الدنيا بل يتعاملون مع الله مباشرة، وكانوا يسموا أهل الصفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يجلسون خلف حجرة السيدة عائشة في مكان مرتفع قليلا وكان مثقف لجذوع النخل، فكانوا يسموا أهل الصفة. كان عددهم حوالي 300 لما يزيد، و70 لما يقل، وكانوا يخرجون للسرايا والغزوات وينقصون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمن غاب في التجارة والسفر وغير ذلك، وكانوا متفرغين على ملء بطونهم على أن يشبعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أكل النبي أكل وإذا جاع النبي جاع، وكانوا لا يعملون. فهل التصوف أصله من الصفة؟ ثم لو من الصفة نقول عليه صفي، صوفي بقى، لكن ما تنفعش ما تجيش. ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي. ومن قال إنه مشتق من الصفاء، فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة، تبقى صفوي، الصفا يصفو، لو من الصفاء نقول صفوي مثلا أو صافي، إنما ده صوفي مش ماشي يا رب. وعلشان كده أرجح الأقوال إن هي كاللقب، صارت كاللقب. ونسأل إنها جاية من صوفوس، لأن في اليونانية معناها الحكمة، فهي كلمة مولدة من كلمة نبية غير عربية. وقول من قال إنه مشتق من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم، في المعنى الصحيح في الصف الأول بقلوبهم، أي تقدموا على الناس بصفو قلوبهم، فهم في الصف الأول باستمرار لأنهم من المقربين. ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف، هتقول عليه صفي بقى، إنما ما تجيش بقى. ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس، إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق. وتكلم الناس في التصوف ما معناه، وفي الصوف من هو، فكل عبر بما وقع له، واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجاز. وسنذكر هنا بعض مقالاتهم فيه على حد التلويح إن شاء الله تعالى. التصوف أصل شيء يتذوق، ولما تكون حاجة بتدقها وتعبر عن طعمها كل واحد هيعبر عنها بطريقة شكل. طب احنا كده هنجيب دلوقتي بسبوسة ونوزعها على كل واحد يقول، وكل واحد فيكم يقول طعمها ايه باللفظ، كل واحد هيقول حاجة شكل. واحد يقول يا دي حلوة اوي زي المنجل، لانه عنده احلى حاجة المنجل. والتاني يقول يا دي حلوة زي السكر، لانه احلى حاجة عنده السكر. التاني يقول لا دي زي العسل. الثاني تقول له عسل اسود ولا عسل ابيض، هو ما شافش الاسود اصلا، يقول لك لا عسل ابيض. الثاني اللي ما شافش العسل الابيض يقول لا دي زي العسل الاسود. والثاني اللي ما شافش عسل خالص ابيض ولا اسود يقول لك زي المربى. يبقى حتى تفاوت الناس وهي حاجه واحده. وعشان كده التصوف هي التحقق في الخلافه النبويه والوراثه المحمديه، وكل يعبر على قدر تحققه وبالتالي يختلف. بل انت نفسك قد تعبر عنها الان بطريقه، وما قبلك بعد 10 سنين لو عشت تعبر عنها بطريقه اخرى، لانك ارتقيت بقى في حاجه تانية. وقبلك تاني بعد 20 سنه تقول لي حاجه ثالثه، وقبلك قبل ما تموت تقول لي حاجه رابعه. وكل يوم تلاقي ليه؟ لانك كل مدى ما بيحصل عندك نضج اكثر وفهم اكثر. فلا شك ان اللي مسلم من امبارح مش زي اللي مسلم وبيتبع شرع نبينا بقاله 10 سنين، مش زي اللي بقاله 20 سنه، مش زي اللي بقاله 30 سنه. يعني برضو وعشان كده كان يقدم في الإمامة أقدمهم إسلاما، لأنه أكثر نضجا في فهم الدين. وأقدمهم إسلاما يبقى إيه؟ يعني أكبرهم سنا. لأن ما يبقى واحد عنده 60 سنة وأنا عندي 50، يبقى واحد بقاله 60 سنة مسلم وأنا بقالي 50 سنة مسلم، يبقى هو أقدم مني إسلاما فأقدمه في الإمامة. إذا استوينا في حفظ القرآن وفي فقه الدين. ليه؟ لأن كلما تقدم بك العمر مع ممارسة هذا الدين ومتابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل عندك معاني ناضجة تعبر عنها بطريقة مختلفة في كل حال. عشان كده العلماء تجد يسألوا مثلا الإمام الجنيد ما معنى التصوف، يقول، وبعد شوية تقول لك وقال الجنيد في التصوف كذا وقال كذا وقال كذا وقال، لأن سألوه في أوقات مختلفة وهو كل وقت بيقول اللي بيستشعره. وعلشان كده صعب انك انت تعبر عنه بكلمة واحدة، لأنه علم تذوقي. سمعت محمد بن أحمد بن يحيى الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول، سئل أبو محمد الجريري عن التصوف فقال الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. هو ده التصوف، لأن النبي ربنا قال له إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. لما يكون التصوف هو التخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى التخلي عن كل خلق ذميم والتحلي لكل خلق محمود. يبقى ده التصور برضو معناه، اللي هو معنى الأخلاق، معنى السلوك. سمعت عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبا عبد الله محمد بن عمار الهمداني يقول، سمعت أبا محمد المرعشي يقول، سئل شيخي عن التصور فقال، سمعت الجنيد وقد سئل عنه فقال، هو أن يميتك، هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. أو ده قول سيدنا الجنيد في التصوف، يقول لك كلام تاني مختلف. فبيقول التصوف هو أن يميتك عنك ويحييك به. يميتك عنك أي يحببك عن شهوات نفسك وعن معاصيك التي تحببك عنه، ويحييك به بطاعته وبذكره وبمراقبته وبمعرفته. وعشان كده سيدنا ابراهيم الدسوخي كان يقول ايه؟ اللهم بسره لديك على سيدنا رسول الله، بعدما يقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني، أدي الفناء أن يميتك عنك، خذني إليك مني. فهو تحقق سيدنا إبراهيم الدسوق وعبر عنها في هذه الصلاة، خذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني محجوبا بنفسي ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. يبقى ده نفس المعنى اللي قاله سيدنا إبراهيم الدسوقي في الصلاة الدسوقية، هو نفس كلام سيدنا الجنيد بس ده بيعبر عنه بطريقة وده بيعبر عنه بطريقة، وهي الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة، ألا ترى مع الله أحد ولو يكن هذا الأحد نفسك. وعلشان كده قال أن الذي يرى نفسه موحدا عند الطائفة ليس موحد، لأنه رأى معه واحد وهو نفسه. الموحد ألا يرى مع الواحد أحد ولا نفسه. فهمت المعنى؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن محمد الفارسي يقول، سمعت أبا الفاتح يقول، سمعت الحسين بن منصور وقد سئل عن الصوفي فقال، الحسين بن منصور اللي هو مين؟ الحلال اللي الناس يقولوا عليه قال وقال وقتلوه، لما بيسألوه ما في الجبة قال لهم ما في الجبة إلا الله، قالوا ده الراجل ده الظالم يقول بالحلول والدعاء الألوهية، هو كان الراجل سكران في محبة ربه فلا يرى مع الله أحد أصلا، فإذا سألوه في أي حاجة حيقول الله، لو سألوه أي حاجة سيدنا حيقول الله لأنه لا يرى إلا الله، هو كان في حال غياب فاتهموه وبعدين مات شهيد. الحمد لله الذي عفا من الناس. وقد سئل عن الصوفي فقال، وحداني الذات لا يقبله أحد ولا يقبل أحد، لا يقبله أحد يعني الناس ما تستحملوش لأنه لا يطيق معاني كلماته، يقول الرجل اتجنن، الرجل خرب، الرجل بقى زنديق، ولا يقبل أحدا وهو نفسه لا يأنس إلا بالله، فلا يقبل أحد. أول ما يلاقي الناس جايين يقول يا هيعطلوني يفر منه، لأن كانوا يقولون من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس لكمال محافظتهم على وقتهم، وكانوا يعتبرون الناس أنهم داء ودواء وتأخذ من الدواء بقدر الضرورة، فلا يجلس مع الناس إلا بقدر الضرورة، فإذا زالت الضرورة يأنس بربه. وسمعته يقول، سمعت عبد الله ابن محمد يقول، سمعت جعفر ابن محمد ابن نصير يقول، سمعت أبا علي الوراق يقول، سمعت أبا حمزة البغدادي يقول، علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة. كلام عظيم، هو بيتكلم عما تحققه هو من معنى التصوف، أن يفتقر إلى الله بعد الغنى بسواه. أنت الأول الوقت كان غناك بالمال وبالعز وبالجاه وبالعافية، الصوفي لا يرى أن الغنى بالمال ولا يرى أن الغنى بالعافية ولا أن الغنى بالنسب ولا بالحسب، ولكن يرى أن الغنى بالله، فيفتقر إلى الله بعد الغنى بسواه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي يستغني عن ربه. يبقى الفقر هي التحقق، السوق التصوف والتحقق الافتقار إلى الله، يعني معنى الفقر بعد الغنى ويذل بعد العز، بعدما يقول أنا لا يرى مع الله أحد ولا يرى إلا أن الفضل كله من الله وأن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، ويرى أن ما بكم من نعمة فمن الله، فلا يزكي نفسه فلا يقول أنا. من يقول أنا هو إبليس النزع، هو الذي يقول أنا، رأى نفسه مع الله، رأى نفسه مع الخالق فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيذل بعد العز أي يفتقر و ولا يزكي نفسه بل يرى نفسه أنه دون الناس وأنه أقل الناس لأنه حجب عن ربه وحجب عن المنعم بالنعمة فيخجل من ذلك فيذل ويخضع لربه بعد العز بكل سلطان فان يذل إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الحق لومة لائم يبقى ربك برضو جاب هذه الحقائق في القرآن هم عبروا عنها بعدما عايشوها ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة لا يريد أن يشتهر الإنسان المحجوب في الدنيا عايز يشتهر وكل الناس تشير إليه وكلما ذهب إلى مكان يفسح له الأماكن وتفتح له الأبواب ويبقى مشهور من أهل الشهرة لأنه أصلا عمله للدنيا وعمله لنفسه حتى يشبع غريزة الحب الظهوري فيه أما الصوفي فعمله لله والشهرة تؤدي إلى أنه يحجب بها عن ربه لأنه يشبع نفسه وتحيي نفسه فتجده يفر عن الأماكن المشهور فيه حتى أنهم كانوا يتركوا البلدان إذا اشتهر في بلد أنه من الصالحين يتركها ويهاجر ويروح بلد تانية ما يعرفوش فيه ويشتغل فيها حمال شيال يشتغل فيها أي حاجة أول ما يشتهر أمره يروح بلد تاني وهكذا يعني يخفى بعد الشهرة لأن الشهرة حجاب تغذي النفس فتقويها وتضيع الوقت بانشغالك بالناس واجتماع الناس حولك ويخفى بعد الشهرة واعلم أن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه فيخفيه لغيرته على أوليائه الأنبياء عددهم كثير مش كده بقى في أحلم الأنبياء وأقوى من الأنبياء وأفضل من الأنبياء بل الأولياء ما هم إلا ورث الأنبياء خدوا بعض شميمة منهم نفس من أنفسهم طيب نعرف كم نبي اشتهر كم نبي 25 نبي بس اللي نعرف طب وبقية الأنبياء منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص وارد حديث ضعيف عن سيدنا أبي ذر 124,000 نبي يعني احنا نعرف من 124,000 نبي نعرف 25 يعني ربنا يريد إخفاء أولياء يبقى دي إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يشهرهم إذا كان فعل الله ذلك في الأنبياء يفعل الأولياء من باب أولى إذا كان أخفى الأنبياء أنت ما تعرفش أعدادهم ده هم اللي تعرفهم 25 بس وأعدادهم ما يقلوش عن 124,000 وقت ربما يزيد الله أعلم فنحن لا نكذب بالعدد لأن الحديث حديث ضعيف لا نستطيع أن نكذب بالعدد حديث سيدنا أبي ذر في مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء قال جم غفير 124,000 منهم 313 رسولا تعرف من هنا ان ربنا يحب الشهرة لأوليائه يحب الإخفاء لأوليائه وعشان كده قال في الحكمة في الحكم العطائية قال ادفن نفسك في أرض الخمول ادفن نفسك في أرض الخمول لأن الدفن ده يؤدي إلى النتاج والثمرة إنما عارف الحاجة اللي مش مدفونة تثمر هات انت بذرة كده وحطها على سطح الأرض كل الناس شايفاها لا يخرج منها شجر ولا ثمر طب ادفن بقى بذرة ادفنها يعني اخفيها يخرج منها الساق والأوراق والثمار وينتفع بها البر والفاكهة هذه معنى انك انت اخفي نفسك اخفي نفسك يعني لا تزكي نفسك لا ترى نفسك فوق الناس لا ترى لنفسك استحقاق بل انت تعيش بين الفضل والعدل فإن منعك فبعدله وإن أعطاك فبفضله سبحانه وتعالى هذه معنى ويخفى بعد الشهرة وعلامة الصوفي الكاذب أن يستغني بالدنيا بعد الفقر العكس الصوفي الكذاب اللي هو الناس كرهوا التصوف منين شافوا بعض الكذابين المنسوبين للصوفية وبعض الدراويش الجهلة المنسوبين للصوفية فكرهوا التصوف لأن لبسوا لبس التصوف وقالوا كلام المتصوفة وهم أصلا يريدوا من وراء هذا الشهرة والدنيا فيستغني بالدنيا بعد الفقر يعني يبتدي الأول فقير في مظهره فتأتيه الدنيا لانغشاش الناس فيه الناس تنغش فيه بقى تفتكروا ان هو راجل ولي كبير وبعدين تقبل عليه الدنيا فيبقى عامل يد كده ويد كده يد تقبل ويد ايه تقبل وعامل نفسه شيخ كبير فادي ادي اللي بيخلي الناس تكره التصوف لما يشوفوا مثل هذه المظاهر، ان يستغني بالدنيا بعد الفقر ويعز بعد الذل، يعز بالناس بعد الذل في الدنيا. هو لم يذل لله اصلا، ده هو ذل للناس ثم اتبع الناس بعد ذلك عليه فاعزوه ورفعوه ظنا منهم بحسن ظنهم فيه انه من اهل الفضل فاعزوه. يعني كل الافعال هنا لم تاتيه من قبل الله بل من قبل الخلق، لان افتقاره كان للخلق. ويشتهر بعد الخفاء. وسئل عمرو بن عثمان المكي عن التصوف فقال: ان يكون العبد في كل وقت بما هو اولى به في الوقت، ان يكون العبد في كل وقت بما هو اولى به في الوقت، يسموه عبادة الوقت. يقول لك الصوفي ابن وقت. في الاسبوع الماضي واحد سألني بيقول لي ان ازاي بتقول ان انا ما ادبرش، يعني هو الطموح مش مطلوب، طموح في الدنيا ان انا ابقى طموح كده وعايز ابقى حاجة كويسة، دي حاجة مش مطلوبة في دين. لما احنا بنقول ان الافتقار هي قصر الامل مش كده برضو، وان الطموح ده طول الامل، والناس بيعتبروا ان الطموح دي ميزه. الصوفي بقى بيعمل ايه؟ نظرته ايه للمساله؟ ان تتقن ما اقامك الله فيه في الوقت، فان كتب لك بقاء يفتح لك ما اغلق بسبب بركه اتقانك فيما في الوقت. فيبقى انت ما بتدبرش، انت يدبر لك، انت متدبرش وتخطط. التخطيط اللي بيخططه ربك. هات اي واحد ناجح في الدنيا وخد مناصب، هو خطط لها لهذه المناصب؟ هجيب لك مثال لناس معاصرين، معاصرين في الدين وفي الدنيا، وازاي وصل للمنصب ده. هل خطط له وهو طالب صغير في الكلية بيذاكر او موظف في وظيفة، كان بيخطط يوصل للمنصب ده ولا لا؟ هدي لك مثال. فضيلة مولانا الدكتور علي بابا، انا اعرفه من سنة 80، يعني من 26 سنة، ايام ما كان لسه يعني في طلب العلم، كنا بنقابله عند المشايخ، لما بنروح نقرا على المشايخ نلاقي مولانا الدكتور علي قاعد بيقرا على المشايخ، فاستفدنا بصحبته جزاه الله عنا خير. لم يخطر في باله في مرة انه يبقى مفتي جمهورية ابدا، ولا خطط لها، ودي لو خططت لها ما تجيلكش كمان، حتى لو خططت لها ما تعرفش. هات لي طالب كده بنظهر دلوقتي يقعد يخطط يبقى مفتي الجمهورية، وبعدين بعد ما يتخرج ب 20 سنة نشوفه بقى مفتي ولا بقى. مش هيبقى مفتي. طب امال هو وصل للافتاء ازاي؟ ان الدكتور علي كان راجل صوفي ابن وقته. يعني ايه ابن وقته؟ كان لما ربنا يقيمه في علم مادة معينة كان يقعد يتقن، يخلص الاتقان ده يقوم ينجح، يتقن اللي هو فيه ينجح، يتقن اللي هو فيه ينجح، يتقن اللي هو فيه لحد ما ربنا عينه. يبقى ادي الترتيب. الترتيب انك انت مش تقعد ترتب لنفسك، الترتيب ان ربك اللي يرتب لك. ولا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى. ادي معنى عبادة الوقت. انت طالب اتقن طلب العلم، في حالة طلب العلم خليك طالب مجتهد كويس، خلصت لوظيفتك اتقن وظيفتك قم بها على اكمل وجه، تبص تلاقي ربك بيرقيك، كلما اتقنت مجالك كلما رقاك الله سبحانه وتعالى وفتح لك الابواب المغلقه. لكن انت اونقدي، انت يعني ايه؟ يعني اللي مش قاعد قدام اللي هو بيعمل الحاجات دي، يعني انا مش بشتمك انت عشان جاي حاضر، لا، انت ايها الانسان الاونقدي اللي انت عايز تضيع وقتك في التخطيط والتفكير فيضيع منك الوقت اللي انت المفروض تقوم بيه بعمل معين، فلا تحسن العمل ده ولا تدرك ما خططت له، يبقى انت كده بتضيع وقت. يبقى في ثانوية عام يقول لك عايز ابقى دكتور كبير، وقاعد طول النهار يحلم كده بيبقى عنده عيادة وعيادين مستنيين وبتاع وما بيذاكرش، يجي الامتحان يصدق، يبقى ضيع المذاكرة، لا بقى كده ولا بقى كده، وضيع وقت. انت ما تخططش، ما تقولش انا عايز ابقى كده. انت دلوقتي في ثانوية عامة اتقن ما انت فيه عشان تجيب اكبر مجموع. لما تجيب اكبر مجموع بشوف بقى. وبعدين لما تخش كلية الطب تذاكر كل سنة باهتمام وكل مادة باهتمام، ما تقعدش بعد كده انا لما اتخرج تبقى قاعد سنة اولى وتفكر هتفتح عيادة فيه وهتتخصص ايه. زي قلنا نواب الجراحة لسه متخرج من سنة ولسه نايف جراح ما بيعرفش يدي حقنة. وقلقان علشان انا هفتح عياده فين؟ تفتح عياده ايه وانت تعرف تعالج بني ادم سليم لما هتعالج مريض؟ تفتح عياده فين؟ اتعلم الاول. قلقان الدنيا فيها ازمه والسكن وهجيب فلوس منين وافتح عياده منين؟ يا وانت ما يمكن تفتح بعد كده كشك قدام المستشفى، ما تنفعش تبقى دكتور اصلا. اتقن ما انت فيه، هو ده التخطيط. تيجي تقول لهم كده ما يفهموش، يقول لك يعني انت مش عايز ان انا يبقى عندي امل؟ لا مش معناها كده، معناها اتقن ما انت فيه، ربنا هيجيب لك الحل. انت لو دكتور شاطر والناس كلها بتتعالج عندك في المستشفى شاطرين وما عندكش عياده، اهل الحي هيجوا يقولوا لك احنا عندنا شقه تعالى نفتح لك يا دكتور، ارجوك افتح عندنا. صح ولا لا؟ تقول معيش مؤدب، يقول لك يا سيدي خدها وما يهمكش، لان عايزين يكتبوه. اللي خلاهم يعملوا معاك كده ايه؟ اتقانك لعملك، عباده الوقت. ادي معنى الصوفيه لما يقول لك اترك التدبير، مش تضيع وقتك بشوية احلام يقظة وبعدين لا تدرك ده ولا تدرك ده ولا تدرك ده ولا تدرك اللي انت فيه، تخسر كله. فهمت بقى معنى انك انت تترك التدبير؟ يعني ابن وقت. الصوفي ابن وقت. هديك مثال تاني لواحد من اهل الدنيا، الرئيس حسني مبارك. نتكلم شوية في السياسة، مع ان التصور ده بعيد عن السياسة، لكن هكلمك شوية في السياسة. حسني مبارك لما تخرج من كلية الجوية كان مرتب يبقى رئيس جمهورية، بغض النظر عن هو محسن في عملي او غير محسن، دي مسألة نتركها لله، لكن انا بكلمك على المنصب. كان مخطط لها يبقى رئيس جمهورية او يخطر في باله؟ لكن هو لما دخل كلية الجوية افقد عمل، فطلع من اوائل الدفعة بتاعته، وبعدين لما تعين في الكلية بقى استاذ في الكلية بتاعته، وبعدين جت حرب 6 اكتوبر خطط تخطيط كويس وقام المهمة بتاعته كويس، فجاء رئيس الجمهورية أحبه فقربه إليه بإتقانه ما أقام الله فيه في كل خطوة، لحد ما جاء وقف جنبه والتاني تنشي قتل، ده بس طلع نفسه بقى رئيس جمهورية. مش ده اللي حصل ولا هو طلبها؟ لا أنا بكلمكم الحكاية، يعني أنا بكلمك إزاي إن ربنا هو اللي يولي من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الاخوان المسلمين بيخططوا ياخدوا حكم بقالهم كام سنه ومش عارفين، لان بيخطط. ما تخططش، اتقن ما اقامك الله فيه، ربك هيديها لك. سيدنا يوسف النبي مش كان في السجن خطط ان يبقى رئيس وزراء؟ خطط لها لي ولا يخطر في باله؟ قعد يعبد ربه، اتقن ما اقام الله فيه من عباده وصلاح وحسنت سرته وتررته. فلما وصل خبره للملك، قام الملك قربه اليه وقال له انك اليوم لدينا مكين امين. يبقى الملك هو اللي عينه الاول، مش هو اللي عين نفسه، يبقى الملك عينه الاول. والملك ده ما هو الا عبد من عبيد الله، ربنا يجري على الانسان من يشاء ولو كان. قال له انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. مش كده برضه؟ ادي معنى عباده الوقت للناس اللي مش فاهمين يعني ايه اترك التدبير. يقول لك يعني ما دبرش؟ انت بتدبر، ده انت اونتاج تعرف تدبر، ده انت لو دبرت هتعكها، انت لو قعدت تدبر هتعكها يا اونتاج يا اللي مش فاهم حاجه، انت ما تعرفش مصلحتك ايها الانسان الجهول الظلوم. انت انسان جاهل ظالم، ظالم لنفسك وجاهل بقدرك وبقدر الله في عباده. لكن ايه المطلوب منك الان؟ ادي معنى التصور، عباده الوقت تحت ما اقامك الله فيه. ربنا اقامك في الفقر، يبقى الفقر له ادب، أن تقنع ولا تنظر بما في أيدي الناس، وأن تعلق قلبك بما عند الله وتسكت ولا تأكل الحرام. هذه عبادة وقت عند الفقر. وعند الغنى عبادة الوقت إيه؟ أن تحسن النفقة في المال وأن تحسن استخدامه وألا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أنت الوقت بتصلي، عبادة الوقت إيه؟ إن أنا ألتفت إلى ربي وأصلي، خلصت الصلاة التفت لعملي أتقنه، وهكذا. تبص تلاقي نفسك ربنا بيمكنك في الأرض، يمكنك في الأرض بإيه؟ بعبادة الوقت. أدي معنى التصوف، هو ده التمكين. لو كل المسلمين المليار مسلم عبدوا عبادة الوقت هذا المفهوم لمكن الله لهم في الأرض. الطبيب في عملي، والزارع في مزرعي، والتاجر في متجري، والصانع في مصنعي، والمدرس في فصلي، والتلميذ في دراسته، والزوجة في مال زوجها وفي بيت زوجها، والرجل مع أهلي ومالي ومع جيراني، كل في وقته يقوم بعبادة الوقت. حتى التمكين يمكن لنا كما مكن الذين من قبلنا، لكن لا، ده كل واحد باصص للي في إيد زميله، وباصص للمستقبل البعيد الذي قد لا يدركه، فضيع ما في يده وضيع وقته ولم يقنع بما أقام الله فيه ولم يحمد الله من قلبه بل حمده بلسانه. فازاي ده يمكن؟ ازاي ده يمكن؟ فهمت يعني ايه تفقد التقدير؟ يعني تقيم نفس انت دلوقتي امتحانك بعد شهر، امتحانك بعد شهر تقول لا انا عايز ابقى راجل علامه، تروح جايب فتح الباري في شرح طير فؤاد تكب عليه تقعد تقرا كلام ابن حجر العسقلاني، والمقرر اللي هتمتحن فيه بعد شهر ما بتقراهوش تقول لا انا عايز ابقى علامه. ايه عباده دي؟ ده علامه ده ابو جهل، ابو جهل وبيقرا فتح الباري ابو جهل، لان ما بيقومش بعباده الوقت. عباده الوقت امتحان بعد شهر والمقرر كذا اذاكره، هو ده اللي اذاكره ما عنديش وقت. لا ده يبقى امتحانه بعد شهر يمشي مع بنت الجيران ويسمع التلفزيون ويقعد مش عارف ايه، وبعدين لما ضميره يأنبه يروح الجامع يقعد من العصر للمغرب علشان يقول يا رب يا رب. طب وبعدين؟ ما ينفعش الطريقه دي. فهمت بقى المساله؟ عباده الوقت انك انت تشوف انت دلوقتي راجل حافظ القران وناسي القران، عباده الوقت انك تراجع القران تسترده تاني في حافظ. ما تضيعش وقتك بقى بورد وسبحه وتقعد تبسبس لي وانت ناسي القران. انت عباده الوقت ليك تقعد تراجع القران، مش عباده الوقت تقعد تعمل لي 1500 مش عارف لا اله الا الله و1600 اللهم صل على سيدنا محمد، وسيدنا محمد مش هيتصل منك وانت ناسي القران بعد ما كنت حافظ وفي كليه اصول الدين ولا في كليه شريعه ولا هتبقى راجل امام مسجد، هتيجي تصلي ازاي وانت مش حافظ؟ هتقعد ازاي على المنبر وانت مش حافظ القران؟ يقول لك اصل المراجعه ثقيله على النفس، لكن سهله. ما ينفعش الطريقه دي. اهو ده الكلام الفارغ. وفي الاخر يقول ايه؟ يقول كل ما بتقدم لوظيفه بيرفضوني، اصل البلد كوته. كوته انت اللي جايبها، انت لو راجل متميز الناس هتتصل بيك تجيبك من غير مسابقه. لو انت متميز في مكانك هيجيبوك من غير مسابقه. دي حقيقه. احنا دلوقتي بقينا في مجتمع المتقن نادر في كل مجال، المتقن في كل مجال نادر. والمتقن الوقت لما بنلاقيه بيشار اليه بالبنان الناس بتبقى بتحجز عنه. يبقى ادي معنى عباده الوقت عند الصوفيه. شفت بقى ان الصوفيه حكماء؟ عرفت بقى ان الصوفيه دول حكماء فاهمين؟ لان ممكن انت تعبد ربك الوقت ده ومش كاتب لك تتخرج من الكليه، هتموت بدري بدري، يبقى انت استفدت بوقتك، عبدت ربنا مظبوط. لكن لما تقعد بقى ايه قاعد تحصر في الكليه علشان اما تتخرج حبايبي وبعدين انت ناوي ربنا هيموتك قبل ما تتخرج، يبقى انت ضيعت وقتك في حاجه مش هتحصل. مش كده برضه؟ يبقى خسرت لا طرت دي ولا طرت دي. ادي معنى عباده الوقت، لان المستقبل بيد الله انت لا تدركه ولا تعلمه، والماضي لا تستطيع انك انت ترجعه تاني، انت لا تملك الا ما انت فيه من حاضر. اللي فات ما تقدرش، حتى العوام يقول لك اللي فات مات. مش كده برضه؟ تقدر تجيبه؟ طب واللي جاي ضامنه؟ ضامن هتعيش بكره؟ حاجه عجيبه قوي. واحد مقابلني بيقول لي انا عندي حته ارض النهارده في صلاه الفجر، عندي حته ارض بفكر ابيعها وبستخير، وانا عندي مبلغ من المال دلوقتي يكفيني 3 4 سنين قدام، بعد كده مش عارف هحتاج، فابيعها دلوقتي ولا ما استنى؟ دي كلام يرضيك؟ ده كلام، ده سؤال الان علشان بعد 3 سنين. انت دلوقتي كويس، ربنا كفيك خيرك وشرك والحمد لله، بعد 3 سنين ربنا يحلها، هتبيعها ليه دلوقتي؟ ما تسيبها، يمكن تغلى، يمكن يبان لك مشروع تعمله، يمكن يبان لك اي حاجه، يمكن تموت وتسيبها ورث لعيالك بدل ما تبوظ كل حاجه وتنسفها قبل ما. مش كده برضه ولا لا؟ ادي معنى التصوف اللي هو عباده الوقت. فهمت بقى كلام عباده الوقت؟ اللي عايز يمكن لدين الله في الارض كل في مكانه يعبد الله عباده وقت. هتبص تلاقي دين الله ربنا يمكنه. انما ما تقعدش تجمع لي العيال وتعمل لي مظاهرات وتقول انا عايز امكن دين الله في الارض. تمكن ايه وانت سايب المحاضره وسايب المذاكره وسايب وظيفتك وقاعد الوقت بتمشي في الشوارع تقول مش عارف الاسلام هو الحل؟ هو ده هو دي عباده الوقت؟ وفي الاخر تخلي البوليس يجي يضرب العيال دي ويقبض على ده ويعمل ده، والطلبه الشاطرين المتميزين يتاخد اسمهم في امن الدوله وبعدين ما يتعينوش في الكليات وما يتعينوش في الوظائف المهمه. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى انت كده ضيعت الناس كويسه ولا ما ضيعتهاش؟ يبقى عباده الوقت انك تسكت من الكلام كويس. وظائف الدين ووظائف الدنيا كلها لم ياخذها هو ربنا اللي بيوقف. الوزير اللي بيتعين وزير، بيتعين وزير ازاي؟ ده بيتصل وهو قاعد يقول له احنا هنعمل كده ولا لا؟ مربوط مع حظ الخير ورعاة الأولاد. لا في بيته مهموم بعمله، ولا في عمله مهموم ببيته، ولا في مذاكرته مهموم مش عارف بماله، لا كل حاجة برحمته. كان تيجي إمام وتريح، لأنه قول أسلمت نفسي إليك، أوزعت الله إليك، فوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فينام مستريح. مش قلقان أما أنا بكرة هعمل إيه، ما يمكن ما تصحاش وتستريح منه. بقى بما هو أولى به في الوقت. والله لو فهمنا الحكاية دي نروح كلنا وما نضيعش وقتنا ونيجي تاني، هي دي الحقيقة. لكن الكلام مش نفس الدين بتاعنا، مش رغي كتير. ده في واحد من الصحابة جاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع سورة الزلزال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فقال لقد فقهت وفهمت يا رسول الله. قال كفيت بس روح فهم خلاص. الحكاية مش كلام كتير ورغي كتير وحضور وتضييع وقت كتير، المسألة كلها انك انت تفهم. ولو فهمت المعنى ده هتبص تلاقي حياتك بقت مثمرة مع الخلق ومع الخالق وبينك وبين نفسك، وحيثما حللت تكون مفيد. انما طول ما انت مشتت ومشوش حيثما حللت هتبقى مضر، مضر لنفسك ولمن حولك. تلاقي العامل من دول قاعد يشتغل ويشغل مكنه كبيره ومشغول بعياله ومشغول مش عارف ايه، مشغول بيروح حاطط ايده جوه المكنه تعرس له ايده، يجي لنا مبتوره ايده ضاعت منه مسكين، لانه مش متعود على عباده الوقت. في العمل التفت لعمل، في النوم سلم امرك لربك، تنام تستريح تقوم مستريح. في العباده وجه قصدك كله لله، ما تعبدش ونظرك للدنيا، ما تعملش ونظرك للبيت، ما تشوف البيت ونظرك في المال، ومع زوجتك ونظرك لزوجة تانية. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده كله. نرجو ان كنت تكون فهمت يعني ايه صفر الامل عند الصوفية، ويعني ايه الطموح عند غيره. الطموح عند الصوفي ان يقوم بما اقامه الله فيه في الوقت على خير حال، فطموحه لا يسبق ما اقامه الله. اجي معنا طموح، انا الوقت بصلي الظهر طموحي، كل طموحي ان انا اطلع صلاة الظهر على احلى ما يكون. خلصت صلاة الظهر طموحي كله ان انا اخدم الصلاة على احضر ما اكون مع الله. خلصت صلاة الظهر والختام عندي وقت اقوم اصلي السنة، ما عنديش وقت اشوف امور الفرائض الاخرى. عندي امي مريضة، عندي عمل حقوم بيه، يبقى اقدم الاولى فالاولى، الاولى فالاولى، وهكذا. ما تختلطش دي على دي ولا تختلط دي على دي، يبقى كل وقت وكل لحظة ليها الواجب بتاعها. ادي معنى كلام. وقال محمد بن علي القصاب، التصوف اخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام. يعني كلها خصال حميدة. احنا مش عايزين نخرج عن مواضيعنا باسئلة فقهية، دار الإفتاء موجودة للأسئلة الفقهية. احنا خلينا بس في اللي أقامنا ربنا فيه، او ده برضو مش عبادة في الوقت. احنا بنتكلم في ايه؟ يقول ايه؟ ما هي كفارة من جامعة في نهار رمضان؟ ما فيش عبادة وقت، او ما قدرش يدرك معنى عبادة الوقت. احنا القعدة بتاعتنا دي كلها عشان نحسن سلوكنا مع الله، هذا الهدف. انما بعد كده عايز أسئلة فقهية فعمل دار الإفتاء، مش ده وقتها. التشويش اللي احنا فيه ده ما ينفعش. يبقى قاعد في درس مثلا في كلية دار علوم بياخد ادب، يبعت سؤال للدكتور مثلا ما حكم الغناء في الاسلام، وهي محاضرة هتخلص وعنده مقرر، يبقى دي اسمها عبادة وقت. بتطبخ بامية تقوم تقرأ بعد كده كيفية عمل المسقعة، ده هتطلع بامية ولا مسقعة؟ ما هي كده. لازم ندي شوية امثلة حريمي علشان فيه نساء تفهم. يعني تصور انا جراح مثلا بعمل عملية لواحد عنده فتاق، وانا بعمل الفتاة افكر ده عيان عنده جيتر هعمله ازاي؟ هخرب بيت ده واخرب بيت، لا هطلع العملية دي عدلة ولا هطلع دي عدلة، مش صح ولا لا؟ لكن ركز في اللي انا فيه، اخلص دي بعدين افكر في اللي بعد، لما يجي اللي بعده انا افكر في اللي بعد بعد. ما يمكن اللي هفكر فيه ده يموت يشرق في ريقه، واجي اقول له مات رعين، يقول لك ده مات في سرير خلاص الحمد لله رحمه الله، نقرا عليه ربع وكلها فايده. لكن الحكايه كلها لازم الواحد يفهم ان الانسان يهتم بما اقام الله فيه في اللحظه اللي هو فيها. انت دلوقتي بتصلي التراويح، خلاص صلي التراويح، مفيش داعي بقى تصلي التراويح والراجل ده هيركع امتى؟ تطول بينا يا السابع اسكاز. ده المسلسل انا قسمت ده. ما ينفعش الكلام ده. طايل كده ولا طايل كده ولا طايل كده؟ ما ينفعش الطريقه دي. بتسمع القران جوه الصلاه، خلي مخك في القران فيما يتلى، اعتبر ان ربنا بيتكلم مش الامام اللي بيتكلم، ربنا بيتكلم. بس ربنا بيتكلم على لسان الامام، لانك انت تقدر تسمع صوت الامام وما تقدرش تسمع كلام الله مباشره. فربنا بعتهولك واسطه تسمعك كلام. فلو تصورت ان ربنا بيتكلم، مش معقول حتى تلتفت ذهنك عن غير الله، مش كده برضو؟ لا، لكن في الصلاه قاعد تفكر في اي حاجه تانية. فنسال الله السلامه. وهو بياكل نفس الطريقه، بياكل طعميه مش يقول الحمد لله، لا بيفكر في كباب. ما ينفعش. ورجت نيله في عظنا العباد يكاد زيتها يضيء. ليه؟ احمد ربك، احمد ربك على النعمه اللي اقامك بيها. في واحد ياكلها حاف اصلا، يبقى اللي ادهالك تشغل نفسك بيها وتحمد ربك، تبقى دي احلى حاجه لانها جايه من يد الله. وسئل سمنون عن التصوف فقال: الا تملك شيئا ولا يملكك شيء. ادي معناه لا تملك شيء ولا يملكك شيء، لان الملك بيد الله. فلا تنسب لنفسك حتى احسانك للعمل، بل احسانك في عملك لو احسنت فهو من توفيق الله. فما تعتبرش نفسك، مش تقول انما اوتيت على علم عندي. لا يا رب، دخلني الجنه بصلاتي وعبادتي وبقيامي وبقراءتي للقران. وسع يا جدع، انت ما تعرفش انا مين؟ انا تبع البرومبا، كنت بقيم الليل 50 سنه وبصوم 2 وخميس وبنيت 10 جوامع. وسع يا جدع. ما ينفعش. اللي وفقك هو ربك، فالتوفيق بيد الله. علشان كده لا يملك شيء، لا يزكي نفسه ولا يرى نفسه فعلا. ادي معنى ولا يملكه شيء. يعني ايه؟ لانه هو ملك ربه، فاذا تملكه شيء صار عبدا لهذا الشيء، يبقى هو عبد لله على الحقيقه. والعبد ما يملكش مع سيده شيء. هو العبد يملك مع سيده شيء؟ بل العبد لو راح اشتغل وكسب كل مكتبه لعقل سيده، فلا يملك شيء. فانت عبد لله، فكل ما يبنيه على يديك سبحانه وتعالى فهو من فعله وهو منه واليه. فانت لا تملك شيء ولا شيء يملكك الا ربك. ادي معنى الصوم. فصار عبدا لله متحققا بالخلافه النبويه والحقيقه المحمديه صلى الله عليه وسلم. وسئل رويم عن التصوف فقال: استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. معنى استرسال النفس هي بعثه الوقت. يعني ربنا اظهر لك في هذا في هذه اللحظه حاجه، خدها للطف. انت دلوقتي قاعد بتسمع الشيخ بيقول موضوع معين، ما تقعدش بقى والشيخ بيتكلم تشغل نفسك في موضوع تاني، لا قلت كلام الشيخ ولا قلت التاني. ما ينفعش. هو ربنا جابك النهارده عشان تسمع الكلمتين دول، اسمعهم بقى واستفيد بيهم، مش كده برضو؟ بعد ما تخلصهم يبقى دور على حاجه تانيه. لكن لا، انت قاعد مع الدكتور اللي بيدي نحو بتفكر في دكتور الاصول، ودكتور الاصول بيشرح بتفكر في دكتور الفقه المقارن، وبتاع الفقه المقارن بيشرح بتفكر هتاكل امتى، وبعدين جيت تاكل بتفكر هتذاكر ازاي، ده انت المحاضرات اللي حضرتها النهارده ما كنتش واخد بالك فيها. فلا طاير تهنأ لاكله ولا طاير تهنأ لمحاضره، مش طايق حاجه خالص في الدنيا، عايش في الدنيا كده مسكين غلبان، لانك في كل لحظه بتفكر في اللحظه التي بعدها او التي قبلها، فمشغول. وسئل الجنيد عن التصوف فقال: وان تكون مع الله بلا علاقه. او عرفوا لك بطريقه ثانيه سيدنا الامام الجنيد، ان تكون مع الله بلا علاقة، يعني مش بتعبد ربك مقابل حاجة معينة، لا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني بعبد ربنا مثلا علشان أشتهر بالعبادة، يقولوا عليها يلعب فلان. أنا بعبد ربنا علشان أشتهر بالصلاح، يقوموا يرقوني ويخلوني في الوظيفة الفلانية، وأما ترشح بمجلس الشعب الناس تنتخبني عشان بتحب الناس المتدينين. أنا بعبد ربنا ليه يعني؟ بعبد ربنا علشان لما اعمل مشروع تجاري الناس تديني اموالي وافتح شركه زي الريان واكل فلوس الناس. يعني بعبد ربنا ليه يعني؟ يعني بعبده ليه يعني؟ حتى لدرجه ان بعضهم يقول لك كمان يخاف يكون بيعبد ربنا عشان جنه او مخافه نار، يخاف. يعني بلا علاقه، لان الله سبحانه وتعالى اهل للعباده، يستحق العباده ولو بلا شيء سبحانه وتعالى، ولم يخلق جنه ولا نار، هو حق بالعباده سبحانه وتعالى. هذا معنى ان الصوفي لم يعلق قلبه بسوى ربه، حتى وبجائزة ربه لا يلتفت إليه، بل هو مشغول بالله عز وجل في كل حال. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول أخبرني محمد بن الفضل قال سمعت علي بن عبد المحسن الوسطي يقول سمعت رويم بن أحمد البغدادي يقول التصوف مبني على ثلاث خصال. التمسك بالفقر والافتقار إلى الله تعالى، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار. نفس المعنى، تفتقر إلى الله فتستغني به عما سواه، وتتحقق بالبذل والإيثار لأنك متخلق بأخلاق ربك فتكون كريما مع الخلق، فالخلق عيال الله. من أحسن لعياله أحسن الله إليه، أحسن كما أحسن الله إليه. وترك التعرض والاختيار لأنك تجهل ما ينفعك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فتترك الاختيار لله، يخلق ما يشاء ويختار. هذه المعنى. وقال معروف الكرخي التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق، يعني تتمسك بحقائق الشيء. ربك سبحانه وتعالى خلقك علشان حقيقة معينة، هذه الحقيقة هي أن تعرفه، خلقك لتعرفه، ولم يخلقك لجمع المال، ولم يخلقك لتحصيل شيء، بل هذه الأشياء جعلها وسائل ولم يجعلها مقاصد، جعلها وسائل سبحانه وتعالى ولم يجعلها مقصد. فلذا عليك أن تنشغل بالحقائق، بما خلقك لأجله، ولا تنشغل بما ضمن لك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه كله، يا رب خلقت ده كله ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يبقى خلق كل ده عشان تعلم أنه على كل شيء قدير، مش عشان تنشغل بالسماوات والأرض ولا بالأكوان عن المكون ولا بالكنوز والنعم عن المنعم. لا، ده خلق كل ده عشان تعرفه، أراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. قال حمدون القصار اصحاب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوها من المعاذير، يعني أهل التصوف الرقيين المحترمين تجدهم يعذروا الناس، مش يحققوا وينقبوا عن سوئ الناس أو يسيئوا الظن بالناس، لا، عندهم حسن ظن بالناس ويعذروا بعضهم البعض، مش يقول له لا أنت قلت، لا أنت، يقول لك أنا ما أصبتش، لا أنت أصبت، لا، الصوفي مش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح كأنه ما شافوش صلى الله عليه وسلم. شوف الأخلاق العالية، مش يعني بحلة في كل حالة، كان كله نظرية ملاحظة صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينظر إلى شيء من الدنيا، فإن نظر عفوا يقول إيه لبيك إن العيش عيش الآخرة، تغفر للأنصار والمهاجر صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل عذر المعتذر، وكان يقيل المعسر، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض ويشيح عما لا يعجبه من الناس وكأنه لم يره أو لم يستعره صلى الله عليه وسلم. وكان لا يواجه الإنسان بخصاله الذميمة، بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، ويكون في وسط الناس دون أن يشعره أنه قال له شيء. هكذا كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وعشان كده تجدهم الصوفية بحق لما تعيش معاهم دون إيه يعني تحب تعيش معاهم، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمن إيه يعني يألف ويؤلف، وهم تحققوا بحقيقة الإيمان. فلو لقاك مثلا نايم مش قادر تقوم تصلي يوم يعذرك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ده تعبان طول النهار سيبه لما يقوم يبقى يصلي، ويروح أي ما هو يصلي. مش يقول يا ساتر شوف نايم ازاي تارك للصلاة، وترك الصلاة كفر، قوم يا كافر. ده اسمه كلام مختلف، ده يبقى نظرة الصوف مختلفة عن نظرة الثاني اللي قاعد عايز يعمل نفسه ايه يعني يقتل الناس. وسئل الخراز عن اهل التصوف فقال قوم اعطوا حتى بسطوا، اعطوا من الله يعني بالجمال فبسطهم الله، ومنعوا حتى فقدوا، ومنعوا بالجلال حتى فقدوا شهوات انفسهم محقا وسحقا رضا لقضاء الله، ثم نودوا من أسرار قريبة ألا فكوا علينا بالشوق إلى الله. لما تحققوا الله وعرفوه بالجمال بالعطاء وبالجلال بالمنع فعرفوا الله فبكوا إليه اشتياقا إليه سبحانه وتعالى. وقال الجنائي التصوف عنوة لا صلح بها، يعني مجاهدة المجاهدة مع النفس لا تلحق. وقال أيضا هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيره. وقال أيضا التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع. برضو ده بيتكلم المريدين، ذكر مع اجتماع يعني بتتقوى في الجماعة المسلمة بذكر اللي في ذكر الله عز وجل، يعني كلهم من بيئة واحدة. هذه المعنى، يعني كلهم مفاهيمهم ومشاربهم متقاربة بحيث يقدروا يفهموا بعضهم. أهل البيت الواحد يعني أهل بيئة واحدة، يتكلموا بلغة واحدة، إشاراتهم يفهموها. شوف أنت ما تبقى قاعد في بيتك مع أخواتك اللي بتربي معاهم، تبص له كده يعرف أنت عايز إيه، مش كده برضه؟ يعني أهل بيت واحد يفهموا بالإشارة، غير ما تبقى قاعد مع ناس تانيين متربيين في حتة تانية بلغة تانية. فأهل الدنيا ليهم لغتهم، وأهل الآخرة ليهم لغتهم. ذكر مع اجتماع ووجد مع اجتماع، يعني لما يستمع المواعظ يجد في قلبه المواجيد والشوق تتحرك إلى الله عز وجل. وعمل مع اتباع يعني غير مبتدع، يعني عالم بالسنة وبطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. مش أنت مخلوق من الأرض؟ مش أنت من التراب؟ والأرض بيحصل فيها إيه؟ يطرع عليها كل قبيح وتطلع لك كل مليح، ثمار شتى وانواع شتى، ويطعها البر والفاكهة. ولا بتتعالى؟ ما بتتعالاش، فلازم تتواضع لان منها واليها. وقال ايضا انه كالارض يطعها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالقدر يسقي كل شيء. وقال اذا رايت الصوفي يعنى بظاهره فاعلم ان باطنه خراب. لأن أنا قلت لك أول أن التصوف ده هي مراعاة الظاهر والباطن في آن واحد، فإذا عنى بظاهره وترك باطنه فيبقى ده خراب. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم السبت بعد القادم. السبت القادم أجازة إن شاء الله، السبت بعد القادم بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله